بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم خطر اللسان على الإنسان، خطر اللسان على الإنسان. عباد الله، إن حديثنا اليوم عن أخطر عضو في الإنسان هو اللسان، وهو إما أن يكون ذاكراً شاكراً مشتغلاً بالخير آمراً بالمعروف، أو لاهياً عابثاً مشتغلاً بالشر آمراً بالمنكر ناهياً عن الخير. ونسأل الله أن يعافينا من اللسان الثاني. قال الله تعالى في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عباد الله، إن الله جمل الإنسان بكل الحواس التي خلقها فيه، ومنها اللسان الذي هو وسيلة التخاطب والإسماع والبيان عما في القلب، وهو وسيلة التعليم والتبليغ والإفادة، وهو أعظم وسيلة في الحوار والجدال بالحجة النقلية والعقلية للإقناع. وسلامته من كل الآفات هي من تمام نعمة الله على الإنسان، وكل نعمة أنعم الله بها على عبده تستوجب شكر المنعم بها. فاللسان بعد القلب هو الأنسب والأحق بالقيام بوظيفة الشكر، فتشغيله بتلاوة القرآن والتسبيح والحمد والاستغفار والدعاء والتوحيد والدعوة إلى الخير والترغيب فيه بكل الأساليب، والنهي عن الشر بكل أنواعه، والحرص في كل آن على قول الخير، هي مهماته التي خلق من أجلها. فلم يخلقه الله للشر ولا للإفساد في الأرض بين الأحبة والأقارب ولا بين غيرهم من الناس. صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سبحان الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. اسكت، احسن له، ما دام غادي يقول الشر احسن له اسكت. حصر النبي صلى الله عليه وسلم مهمة اللسان في قول الخير أو الصمت، فالحرص على قول الخير ونقل الخير بين الناس من الإيمان. والإنسان على ما اعتاد، هذاك الشيء اللي يولف، والإنسان في حياته على ما اعتاد، فإذا اعتاد قول الخير ونقل الخير والأمر بالخير والتنبيه على الخير كانت مجالسه مجالس خير، وأيامه أيام خير، وحياته حياة خير. فهو إن دام على ذلك قاصدا امتثال أمر الله الأمر الشرعي بذلك، ختم الله له بخير إن شاء الله وأحسن خاتمته. نرجو الله العلي القدير أن يرزقنا حسن الخاتمة. أيها المسلمون، إن قائل الخير كفاعل الخير يغنم من الغنيمة يغنم، وإن قائل الشر كفاعل الشر يذم ولا يغنم ثم يندم. هل يستوي من ينشر الشر مع من ينشر الخير؟ لا أبدا. هل من يرش الناس بالطيب وماء الزهر كمن يرشهم بالروث والبول؟ هل يستوي الخبيث والطيب؟ لا أبدا. إن الإنسان مسؤول عن لسانه، أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث طويل، حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نؤاخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ يؤاخذنا الله بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم، يجيب معاذ الذي سأله: ثكلتك أمك، لما تقولها العرب، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم لا حصائد ألسنتهم، ما تحصده الألسنة من قول السوء والعياذ بالله، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وما أروع قول ابن مسعود وهو يخاطب اللسان، ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة يخاطب لسانه، سبحان الله: يا لسان قل خيرا تغنم من الغنيمة، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ولما يقولها الرسول: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر، أي شر تسلم من قبل أن تندم. أيها المسلمون، ما أكثر ما يدور بين الناس من كلام، وما أكثر ما يملأ مجالسهم من حديث. والإنسان من صفاته أنه يتكلم، إلا إن منعه مانع، والمانع يختلف، ولكن بما يتكلم. إذا كان لابد أن شخص يتكلم، بما يتكلم وبما يتحدث، فأي كلام وأي حديث أنفع له، وأي كلام أو أي حديث أضر به. إن المؤمن أو قل المسلم أو قل الإنسان عموما جعله الله مفكرا، لا بد يفكر قبل ما يتكلم. إن المؤمن يفكر قبل الكلام ويزن ما يرى وما يسمع بميزان الشرع. المؤمن يزن ما يرى وما يسمع بميزان الشرع، فإن رأى الكلام خيرا له تكلم، وإن رأى السكوت خيرا له سكت، ولا يهوى، بمعنى يحب، ولا يهوى الكلام لمجرد الكلام، لأن سكوته ليس له ولا عليه إن لم يسكت عن منكر. أما إن سكت عن منكر وبإمكانه تغييره بما يزيله أو يقلل منه فهو آثم. وكل كلام يتكلمه الإنسان إما له وإما عليه، كل كلام إما لك وإما عليه. فليختار الإنسان اليوم في حياته لنفسه ما يحب أن يجده عند ربه بعد وفاته. ما أجرى أولئك الذين يطلقون ألسنتهم في الناس سبا وشتما وانتقاصا وتعييبا، ما أجرى أولئك الذين يستهزئون بالناس ويسخرون منهم، وما أجرى أولئك الذين يشتغلون بعيوب الناس ويذكرونهم بسوء غيبة لهم وتشهيرا بهم حسدا منهم لهم وحقدا عليهم أو رغبة في إفساد سمعتهم، وكل ذلك منهم يدل على نقص إيمانهم وسوء أخلاقهم. إن من الناس من اعتاد الكلام في الناس إن ذكرهم بما فيهم من سوء، إن لم يكن يجب بيان أحوالهم للناس حتى لا يغتروا بهم، قلت إن ذكرهم بما فيهم فقد اغتابهم، لأن الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره. وإن ذكر فيهم عيوبا ليست فيهم فقد بهتهم. إلا من كان منهم يجاهر، أي ذاك المغتاب الذي تغتابه إذا كان يجاهر بالمعصية فهذا لا حرمة له. إلا من كان منهم يجاهر بالمعاصي ويفتخر بها فهذا لا حرمة له. أما المؤمن الذي يخفي ذنوبه، عنده ذنوب ولكن يخفيها ما يجاهر بها، ولا يحب أن تعرف عليه. أما المؤمن الذي يخفي ذنوبه ويستر نفسه وتسوءه في نفسه ويكره أن ترى عليه فلا يجوز فضحه ولا التشهير به. فما دام يستتر في الأمر بينه وبين مولاه فلا يجوز هتك ستر الله عليه. كم من بريء أو بريئة هتك عرضه وهتك عرضها في مجالس اللغو والرفث، مجالس السوء التي يجتمع أصحابها على هتك الأعراض وأكل لحوم العبرياء، وقد يتم باسم علم الجرح والتعديل عند بعضهم في الإسلام، وقد يتم هذا باسم علم الجرح والتعديل وهم لا يعلمون دقة عبارات المجرحين والمعدلين. مع الجهل بقواعده وضوابطه، أي علم هذه قواعد هذا العلم الذي هو علم الجرح والتعديل، لا يقدر عليه كل الناس. من الناس من يعقدون المجالس لمحاكمة غيرهم، الناس بيوتهم وهم في مجالسهم يحاكمون الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا إلى آخره. من الناس من يعقدون المجالس لمحاكمة غيرهم وإصدار الأحكام عليهم في غيابهم، فتكون مجالس هؤلاء مجالس أصحاب صكوك الغفران، تفرقوا الخير على من يبغاه الشر على من يبغاه. فهم أهل الخير، أي هؤلاء الذين يفعلونها هذا في نظرهم هم أهل الخير ومفاتح الخير بأيديهم، أما أولئك المحاكمون لهم غيبين وسيلين يحكموا بهم، أما أولئك المحاكمون فهم أهل شر آثمون في نظرهم، إن لم يكونوا من أهل النار ربما يحكم عليهم بالنرجاء في نظر مصدر الأحكام، في نظر مصدري الأحكام. ما أجرع هؤلاء على باطلهم، عجبا من أمرهم كيف أنهم أمنوا مكر الله، لا يخافون الله فيما يفعلون ولا يخافون فيما يقولون ولا يخافونه فيما يقولون. يؤثمون الناس تأثيم، يؤثمون الناس ولا يرون أنفسهم أغرق في الإثم منهم، يحكمون على الناس بما لا يعلمون. وشأن المسلم الذي يقدر خطورة القول بلا علم ويحمل هم الدعوة وهم إرشاد الناس إلى الخير والحق أنه يتخلق بأخلاق الإسلام ويتزود بتربية الإسلام ويتأدب بآدابه ويتعلم أساليب الإقناع وترغيب الناس في الإسلام وتحبيبه إليهم، لا أن ينفرهم منه بجهله وإن ادعى فهم الإسلام أو بسوء أخلاقه وسلوكه وتعامله. عجباً ممن يظهر بمظاهر الإسلام أو بمظهر الإسلام ولا يتكلم إلا بما يؤذي الناس، ولا يتحدث بالمجالس إلا بالكذب على الناس. أين قلوب هؤلاء؟ من حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي من هوى يهوي، يهوي بها 70 خريفا في النار، أي 70 عام يهوي وما يرى من بعد، يهوي بها 70 خريفا في النار كلمة. وأين هم أيضا من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم. أجل أيها المسلمون، إن اغتياب الناس والكذب عليهم واتهامهم بما ليس فيهم والتجسس عليهم والتشهير بهم وإفساد صورتهم عند الناس ونقل الكلام بين الأحبة لإفساد ما بينهم من ود واحترام، كل هذا من سخط الله يستحق صاحبه أعذاب الله له. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى منا في الأقوال والأعمال والاعتقادات، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها السائلين المسلمون، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن اللسان جارب لصاحبه الخير أو الشر والإنسان لا يتكلم إلا بما في قلبه فيكون اللسان مترجما عما في القلب فإذا كان القلب أسود بالشرك أو النفاق العملي أو النفاق العقدي أو ببغض الأتقياء أهل المروءة والعفاف والحقد عليهم والحسد لهم أو بمحبة إلحاق الضرر بهم أو بتقبيح صورتهم عند الناس حتى يسحروا محبتهم أو تقديرهم لهم كانت وظيفة اللسان نقل ما في القلب من صور الشر والسوء وبئس ما من طوى عليه هذا القلب وبئس من طوى عليه هذا القلب والعكس صحيح إذا كان القلب أبيض منورا بالإيمان وخشية الله تعالى في الظاهر والباطن محبا للحق والخير والصلاح غيورا على دين الله محبا للمؤمنين ذابا عن حرماتهم حتى في غيابهم لا يسمح لنفسه ولا لغيره أن ينتهك عرض مؤمن أو مؤمنة يصون كرامة أخيه المؤمن وأخته المؤمنة كما يصون كرامة نفسه يسوءه ما يسوء إخوته في الإيمان ويحزنه ما يحزنهم ويسره ما يسرهم وهكذا كانت وظيفة اللسان أيضا نقل ما في القلب من صور الإيمان والهداية والخير وكثيرا ما يكون ظاهر الإنسان عنوان باطنه إلا المنافقين وكثيرا ما يكون ظاهر الإنسان عنوان باطنه إلا إذا كان منافقا خالصا أي كان منافقا النفاق العقدية فهذا يكون ظاهره مخالفا لباطنه وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة عباد الله فلنتق الله جميعا وليخف كل منا على نفسه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وليشتغل كل منا بعيوب نفسه ليصلحها قبل الاشتغال بعيوب الناس ولا أقصد بهذا الكلام كله أن المسلم يعطل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيسكت عن كل منكر رآه أو سمعه لا أبدا بل المنكر واجب تغييره بما يستطاع شريطة أن لا يرتكب بوسيلة التغيير منكر أعظم فالمنكر درجات ووسائل التغيير متعددة وآخر مراتب التغيير التغيير بالقلب حيث يتحصر صاحبه أي صاحب هذه المرتبة داخليا تحسرا يكاد يتمزق القلب منه أو يتفجر كمدا وحزنا أو ضيقا وحسرة من المنكر الذي رآه أو سمعه أو مر عليه ولم يقدر على تغييره بوسيلة أخرى غير التغيير القلبي ولا يكلف الله عباده بأكثر مما يطيقون عباد الله إن اللسان يهلك صاحبه بالكذب والفحش في القول وشهادة الزور واليمين الكاذبة والوعد الكاذب روى الإمام أحمد والطيالسي والحميدي والبخاري في الأدب أي في الأدب المفرد وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب هذا تحذير إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار الكذب والفجور أو هو والكذب والفجور فإنهما في النار روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء بذيء اللسان بيقول لا السوء ولا البذيء وأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بكلمات من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أيها المسلمون، فلنحرص جميعا على أن نكون سلما على أنفسنا وعلى المسلمين، يسلمون من ألسنتنا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، جهر كل المنهيات، يعني هجر كل المنهيات. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. في الحقيقة أي أهل الإسلام، وإلا الإسلام كله أفضل، الإسلام كله عظيم لأنه دين الله، لكن التقدير أي أهل الإسلام أفضل. أحسن الناس من أهل الإسلام من؟ فينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده أفضل من غيره، أحسن من غيره. إن المسلم الكامل الإسلام هو الذي يقول الخير وينقل الخير ويأمر بالخير ويشير على الناس بفعل الخير وينهى عن الشر ويتجنب الشر ولا يقوله أو يشتغل به. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الخير، وأن يحفظنا جميعا من أن نكون أدوات الشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من عشرة من الشهيرين في الجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخاربنا عن نجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلح ولي عهده ولا حسن، وأصلح أنفسنا وأحوالنا وقلوبنا، وأصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وفضنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك من كل فتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.